إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله في آفات اللسان والكلام عن آفة الغيبة. الفصل الثاني في هذا الأمر، قال: فصل في بيان الأسباب الباعثة على الغيبة وذكر علاجها. تكلمنا في الدرس الماضي وقبل الماضي عن خطورة الغيبة وكيف أنها يعني تأكل حسنات الإنسان، وكيف أن الإنسان يلقى ربه وقد أفلس، وذكرنا ما ترتب عليها من الوعيد الشديد في أحاديث متكاثرة. فالسؤال: ما الذي يحمل إنسانا مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر ويرجو رحمة ربه ويخاف عذابه أن يقع في الغيبة؟ إيه اللي بيحمل الإنسان على هذا؟ وليس فقط أن يقع في الغيبة مرات متناثرة أو مرات مفردة، بل تصير له عادة ويصير الغيبة له ديدا، حتى إنها سميت بفاكهة المجالس، كأنها لا يخلو منها مجلس و تستملح بها ويستأنس بالغيبة في المجالس. إيه ترى اللي بيعمل كده؟ هيبتدي هنا ينبهنا لبعض الأسباب. والأما الأسباب التي تبعث على الغيبة فكثيرة، منها تشفي الغيظ بأن يجري من إنسان في حق آخر سبب يوجب غيظه، فكلما هاج غضبه تشفى بغيبة صاحبه. وفعلا ده من الأسباب الكبيرة اللي ممكن تكون مؤثرة جدا في مسألة الغيبة، إن بيقع بينك وبين إنسان خصومة، ويقع نتيجة الخصومة ديت ملاحاة، فتغضب ممن أمامك. لو استطعت انك تنفذ الغضب ويبقى اثره ماشي، هيفضل اسمه غضب. لو لم تستطع ان تنفذ هذا الغضب يرتد للصدر ويسمى حقد. يبقى احنا عندنا كده غضب وعندنا ايه؟ حقد. فالغضب والحقد ده بقى كل ما يهيج، هو العلماء بيتكلموا عن الغضب، هيجي معنا باب مفرد للكلام عن الغضب. بيقولوا كده الغضب ده غليان دم القلب لإرادة الانتقام. شوف كلمة غليان دم القلب ديت، القلب عمال يغلي من جوه. فكل ما يهيج الغضب في القلب وكل ما تشتعل نار الغضب في القلب، الإنسان يلتمس إطفائها عن طريق إيه؟ إنه يغتاب هذا الشخص الذي أغضبه. ممكن يكون اللي أغضبك وأغاظك ده ظالم ليك، وممكن يكون مسيء، وممكن تكون أنت اللي ظالم ليه، الله أعلم. لكن في النهاية الغضب نفسه هو السبب دلوقتي، بغض النظر عن اي حاجه حوالين منه. الغضب والحقد على شخص ما هو السبب اللي بيحملك. كل ما تجلس في مجلس ويذكر اسم هذا الشخص، تقوم تذكره بأسوأ ما تعرفه عنه وان كان فيه، فيسمى غيبه. او تلصق به عيوبا وآفات ونقائص ليست فيه، ويسمى بهتان. أو تسمع في حقه إشاعات أو في حقه إساءات ولا تتبين منها، فيسمى إيه؟ إفك. يبقى أنت كل ما يذكر اسم الشخص ده قدامك تجيبه وتفضل تقطع فيه وتأكل في لحمه. ليه؟ تشفي بذلك غيظ قلبك، عايز تسكن الغضب والحقد اللي في القلب ده. طب ممكن ما يذكرش، تقوم أنت تستدعي اسمه. يعني ممكن حد يجيب اسمه، خلي بالك، بس أنت من كتر الغيظ والغضب تعمل إيه؟ انت اللي تجيب اسمه ابتداء. انتوا تعرفين فلان؟ عارفين فلان ده فيه وفيه وفيه وفيه، وهو عمال يقول الكلام ده بيتشفى بذلك. يبقى ده من أكبر الأسباب الباعثة على الغيبة. ثانيا أو من السبب الثاني من البواعث على الغيبة موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء. موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم، فإنهم إذا كانوا يتفكهون في الأعراض رأى هذا أي الشخص أنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم استثقلوه ونفروا عنه، فيساعدهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة، بالذات لما يبقى في شخصيات لها قوة حضور ولها تأثير، شخصيات آثرة، ويبتدي يتكلم ويخوض في أعراض الناس وأنت تحب مجالسة هذا الشخص، فترى أنك إن عارضته وخالفته سيقع بينك وبينه نفرة، خد بالك. يبقى شخص ممكن يكون شخص فاضل، ممكن يكون واحد من أهل العلم، ممكن يكون واحد لكن عنده هذه الآفة وهذا العيب، ولقد رأينا بأعيننا مثل هذا. طب وانت قاعد مع هذا الشخص الفاضل ده هو اللي بيعلمني، هقول له اتق الله، هقول له اتق الله ده غيبة، دي مش سيرة الناس، طب اعمل ايه؟ اساعده، اسند عليه في الكلام، او على الاقل اظهر له الموافقة. واحنا اتفقنا ان المستمع شريك الايه؟ المغتاب، لئلا يستثقلني، عشان خاطر ما يقعش بيني وبينه جفوة ولا يقع بيني وبينه نفرة، فعشان يفضل في بيني وبينه ود واتصال وانا حريص عليه اقوم اوافقه على ما يفعله. وكما قلت لك اصعب محك في هذا ان يكون هذا الشخص له قدر من الفضل، زي ما اضرب مثال واحد بيعلمك، هو اللي بيعلمك، او يكون ليه هو بتقرا عليه مثلا او بتسمع عليه او حاجه زي كده، هو اللي بيتابعك متابعه تربويه وعنده الافه دي والخلل ده. سبحان الله، الانسان بيوزن بحسناته وسيئات، عنده الافه دي والخلل ده، هل انت بقى ساعتها ده محك صعب على فكره، هتقدر تقول له اتق الله؟ انت تذكر المسلمين بسوء، طبعا لا يعدم احد ان هو يتاول، اصلي انا بقول واصلي يشرع لكذا، خلي بالك، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. فعود نفسك ان تلقي بها بين اكتافهم، ومهما على قدرهم، مهما كان قدر كبير، ومهما كان فيه حرص منك على اتصالك بهؤلاء وحفظ مودتك وألفتك معهم، فإن صيانة حسناتك وصيانة قلبك وصيانة جسدك من النار أولى. السبب الثالث إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره. واحد عايز يظهر ببعض صفات المدح ويرتفع بها ويزكي نفسه بطريق غير مباشر، يقوم يبني مجده الشخصي ويبني ممادحه ويبني مميزاته على ايه؟ على انقاض الاخرين، هدم الاخرين. انا عايز اظهر ان انا ليا فضل في باب معين من ابواب العلم، اقول لك انت عارف فلان ما يعرفش حاجه وليس له كذا وليس له كذا، وابتدي ايه؟ اهدم فيه. وطب انت عارف فلان كمان، طول ما انا قاعد عمال ايه يعني، رايت واحد من هؤلاء هو يعني ايه، عشان كده بقول لك برضه ان دي الافه، الغيبه دي تكثر في المتدينين للاسف، يعني هو اخ من الاخوه الايه الخطباء يعني، بس يعني خطيب عادي على ما تفرج يعني كده، خطيب على ايه مستوى متواضع يعني، او يا سيدي انا مش هقول متواضع، هخلي مستوى كويس، هتنزل جدلا يعني. هو لما يجلس عقلي يقول لك انت عارف مثلا الشيخ محمد حسان، قلت له مالي الشيخ محمد حسان؟ انت عارف هو بيحضر الخطبه ازاي وبيعمل ازاي وبيحفظ الخطبه؟ طب انت عارف الشيخ الحويني؟ يعني انت خبطت في الشيخ الحويني والشيخ حسان، طب انت فاضل مين بقى في الخطباء اللي احنا نعرفهم بقى؟ فاضل هو ده اللي انا عايز اقوله لك بقى. يبقى انا هقول ان الشيخ حسان فيه كذا وان الشيخ الحويني فيه كذا، الخطباء المميزين ده كان مثلا اقول كان سنه 99 ولا 98، ما كانش فعلا في الساحه غير الاثنين دول في الوقت ده، حتى بعد كده طلع بعض الدعاه، لكن في الوقت ده تحديدا في قبل 2000 كان عدد قليل جدا من الدعاه والمشايخ، ربنا يحفظهم يعني ويبارك في سعيهم. فتخيل ده الواقع وتطيب نفسه بهذا الأمر. ايه اللي بيحملني انا على كده كراجل بقول الكلام؟ ايه نيتي فيه؟ ايه قصدي؟ ان انا لما اظهر تنقيصي لفلان وفلان يبقى انا كاني باظهر مدحا لنفسي بطريق غير مباشر. يبقى إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره فيقول فلان جاهل وفهمه ركيك ونحو ذلك، غرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويريهم أنه أعلم منه، ويريهم أنه أعلم منه. وكذلك من الأسباب المهمة جدا اللي بتحمل الإنسان على أنه يغتاب غيره الحسد. الحسد في ثناء الناس على شخص وحبهم له وإكرامهم فيقدح فيه ليقصد زوال ذلك. أغرب حالة قابلتها في الحالة دي، أخ جي قال لي، كنا في الكلية أيامي، قال لي بص بقى أنا عندي مشكلة كبيرة جدا في قلبي. إيه يا عم مشكلتك؟ قال أنا إذا سمعت أحد يثني على شيخ إسلام ابن تيمية أكاد أن أنا أنشق نصفين، بيجي لي حالة من الضيق الشديد جدا ويضيق صدري جدا لما بسمع حد بيثني على ابن تيمية. قال لا طب وانت مالك ابن تيمية؟ وانتوا صحاب وانتوا أقران؟ لكن فكرة حسد، حسد عجيب. يقول يعني لما لقي الناس كلها تثني على ابن تيمية وأقرأ في ترجمته وأنه ما رأيت مثله وما رأه مثل نفسه وأنه كان علامة زمانه في كذا، هو الكلام ده كان يعني يصيبه، يكاد يصيبه الجنون. هو جزاه الله خير قال ان ده مرض عندي وانا عايز اعالج نفسي فيه، بس عايز اشوف، شفت الحسد ممكن يوصل بالانسان ازاي؟ حسد انك ليه فلان ده الناس بتثني عليه، ليه فلان ده الناس بتمدحه، ويبتدي بقى الحسد. والحسد نار تاكل في القلب، والحسود خصيم للقدر، مش عاجبه قدر ربنا، ليه ربنا ادى لده كذا وليه ربنا. هو دي حقيقه الحسد، انك بتخصم القدر، تمني زوال نعمة الغير. ليه ده جات له النعمة دي ولا ما جاتليش؟ فلان ليه ده ليه قراءة وليه صوت في القرآن؟ ليه فلان ده عنده علم؟ ليه فلان ده عنده مال؟ ليه فلان ده عنده حب الناس؟ لو يقول له شوف الله، والله أنا مش عارف أهو شوف، وده بيسمع له وتلاقي ولا أي حاجة، أهو مفيش حاجة. حسد، مرض حسد. فده يحمل الإنسان على إنه يطفئ نار الحسد دي بالإيه؟ بالغيبة وذكر عيوب الشخص وانتقاصه واتهامه وغير ذلك. من الأسباب، يقول السبب الرابع، اللعب والهزل، فيذكر غيره بما يضحك الناس به على سبيل المحاكاة، حتى إن بعض الناس يكون كسبه من هذا. للأسف احنا ابتلينا في المجتمع، مجتمعاتنا المسلمة دلوقتي، بهذا النوع من السخرية الممنهجة، واللي صارت فن، صار فن. ايه السخريه في الكتابه؟ فن. والسخريه في الدراما فن، في السخريه في الاعمال المسرحيه فن، والسخريه في الاعمال السينمائيه فن. فن بقى في برامج مخصصه للسخريه والاستهزاء بالخلق وهمزهم ولمزهم وعيبهم وهدمهم. وبكل اسف تفرغ كثير من هذه البرامج لهدم رموز علمية ودعوية يتهكمون بهم ويسخرون منهم ويقتطعون كلامهم ويجتزئون. وبكل أسف قطاع كبير من المتدينين يتابع مثل هذا، وظهر عندنا بعض من ينتسب للتدين ويعمل برامج مثل هذه البرامج الساخرة التي لا يتقي فيها الله عز وجل، ويقع فيها في السخرية من العلماء ومن الدعاة ومن عموم المسلمين. سخرية واستهزاء، سخرية واستهزاء، يقع في كم هائل من الغيبة والمفاسد. تتمة الأسباب، ذكر في الإحياء بعض أسباب أخرى لم يذكرها هنا في مختصر منهج القاصدين. بيقول من ضمن الأسباب اللي تحمل الإنسان على الغيبة أن يستشعر من إنسان أنه سيقصده ويطول لسانه عليه، أو يقبح حاله عند محتشم، أو يشهد عليه فيبادر قبل أن يقبح هو حاله ويطعن فيه. انت خايف لفلان ده يجي في وسط الشغل بتاعك ويذكرك بسوء، او حصل بينك وبينه خصومة، او اطلع على مشكلة عندك، فانت تخشى انه يجي يتكلم عليك قدام الناس فيهدمك، فتعمل ايه انت؟ تسبق انت ب بحيث أنه لو اتكلم عليك بعد كده تكون شهادته مجروحة أو لا يصدقه الناس. كذلك من الأسباب أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه فيذكر الذي فعله، يقال له ده أنت عملت كذا، يقول لا مش أنا، ده عارفين بقى من اللي عمل الحكاية الفلانية دي فلان وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، يبقى عايز يبرأ نفسه يقوم يعمل إيه، يقوم يغتاب إنسان ويهدمه. كذلك في بعض الأسباب بتختص بيكون باعثها التدين أو الدين، زي إيه؟ زي إن إنسان يرى منكرا وخطأ في الدين من شخص ما فيتعجب من هذا المنكر ويحزن هذا المنكر فيبتدي يغتم لذلك، فيقوم يذكر أنا أنت مغموم ليها فلان، والله أنا حزين جدا وأنا في غاية العجب، تخيل إن فلان ويسميه عمل وعمل وعمل وعمل، يبقى مع إن الأصل إن هو حزين عشان منكر وحزين عشان فلان ده وقع في شيء مخالف للشرع، إلا إنه كان سبب إن هو يذكره بسوء، ودي من نزغات الشيطان التي يعني ينزغ بها عند المتدين. كذلك الغضب لله تعالى، إن يرى من إنسان منكر فعله فيستشيط غضبا لهذا المنكر، ليه أنت بتعمل منكر ليه بتعصي ربنا، فيبتدي يعاقبه بأنه يذكر مثالبه وعيوبه ويغتابه أمام الناس. فدي كلها كانت أسباب تتعلق بأسباب الغيبة. وأما علاج الغيبة يقول المصنف رحمه الله فليعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى ومقته، وأن حسناته تنقل إلى المغتاب إليه، وإن لم يكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه، فمن استحضر ذلك لم يطلق لسانه بالغيبة. وينبغي إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه ويشتغل بإصلاحها، ويستحيي أن يعيب وهو معيب كما قال بعضهم فإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو أعور، وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبر. وإن ظن أنه سليم من العيوب فليتشاغل بالشكر على نعم الله عليه، ولا يلوث نفسه بأقبح العيوب وهي الغيبة، وكما لا يرضى لنفسه بغيبة غيره له فينبغي ألا يرضاها لغيره من نفسه، فلينظر في السبب الباعث على الغيبة فيجتهد على قطعه، فإن علاج العلة يكون بقطع سببها، وقد ذكرنا بعض أسبابها، فيعالج الغضب بما سيأتي في كتاب الغضب، ويعالج موافقة الجلاس بأن يعلم أن الله تعالى يغضب على من طلب رضا المخلوقين بسخطه، بل ينبغي أن يغضب على رفقائه، وعلى نحو هذا معالجة البواقي. يبقى هنا علاج الغيبة أو علاج أي مرض عموما، أي خلق ذميم وأي مرض شرعي الإنسان مبتلى به علاجه يكون إزاي؟ بالعلم والعمل. علاجه يكون إزاي إخواني؟ بالعلم والعمل. العلم ده فيه علم إجمالي، علم إجمالي بمفاسد هذه المعصية وضررها. فمثلا الغيبة إجمالا الكلام اللي ذكرناه إن هي يؤخذ من حسناتك إلى خصمك، فإن فنيت الحسنات تأخذ من سيئاته، إن هو يتعرض للوعيد الشديد يوم القيامة ويتعرض للوعيد في القبر وغير ذلك مما ذكرناه. فالعلم بمثل هذا الوعيد الشديد ومثل هذه الخسارة الفادحة والإفلاس يكون سبب إن أنا أنقمع عن الغيبة. طب العمل وتفاصيل ذلك بقى، ده العلم الإجمالي، في علم تفصيلي بقى وفي عمل تفصيلي محتاجه. إن إحنا ذكرنا أسباب عدة، الغضب أعالجه إزاي؟ كان بعض السلف عشان يعالج الغضب عند نفسه يعمل إيه؟ كان عشان يعالج الغضب عند نفسه يقوم يتذكر غضب الله عليه وكيف أساء في حق الله، فيبرد غضبه على الإنسان الذي أمامه رجاء أن يذهب غضب الله عنه سبحانه وتعالى، ودي كان سبب مهم الإنسان ما يفتريش قوي في الحتة دي. برضو الغضب غول يأكل العقل ويغطي العقل، فالإنسان إذا غضب فيستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يتسرع إلى غير ذلك. يبقى ده في الغضب. طب في موافقة الجلاس، موافقة الجلاس في الحديث أرسل معاوية رضي الله عنه إلى عائشة أن حدثيني بحديث سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أوصيني. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يبقى أنت دلوقتي اجعل قضيتك الأولى هي إرضاء الله عز وجل، سواء رضي الناس أم سخطوا ربنا يرضى الأول. وفي بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بيقول لك لو أنت اجتهدت أنك تلتمس رضا ربنا الأول حتى لو هتسخط الناس، تأكد أن ربنا سبحانه وتعالى اللي هو مقلب القلوب سيحول قلوب هؤلاء الناس عليك بالرضا، هيرضوا وهيوقروك وهيألفوك سبحان الله بقى. والعكس بالعكس. طيب لو هو عنده مشكلة في الحسد كيف يتخلص من هذا المرض اللي بيحمله على الغيبة؟ الإيمان بالقدر وشهود تفضيل الله عز وجل لخلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، شهود حكمة الله عز وجل وأن الله حكيم فيضع الشيء في موضعه، وشهود نعم الله عليه، ويدعو لهذا الذي وقع الحسد في قلبك أمام اتجاهه، تدعو له بظهر الغيب، فإنك إذا دعوت له برد قلبك تجاهه، تفضل تدعي له حتى ما تحس أن قلبك سكن وعادش جوا من قلبك هذه الحرارة وهذه النار المحرقة. طب لو كان السبب الهزل واللعب والسخرية، تعلم أولا أن الله عز وجل حذرنا من ذلك، فقال ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة، ففي ويل وهو واد في جهنم تستغيث جهنم من حره، أو ويل تهديد بالعذاب الشديد يوم القيامة نسأل الله السلامة. ثانيا أن أشد الناس عذاب أن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ثالثا أنه ويل له ويل له ويل له من كذب ليضحك الناس، تقعد تتريق على واحد وتسخر وتكذب عليه وتعيبه بما فيه وبما ليس فيه حتى تضحك الناس، فهذا أمر في غاية القبح والسوء، هذا أمر في غاية القبح والسوء. ليه بتعرض نفسك للمساخط والمهالك دي كلها؟ والجزاء من جنس العمل، سيتبتلى ويتسلط عليك من يسخر منك ومن يزدريك ومن يعني يلمزك ويعيبك. وإذا كان السبب الذي يحملك على هذا إرادة التصنع والمباهاة والرفعة بأن تنتقص غيرك، فتذكر قول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يا أخي الحبيب لا تنشغل دائما بأن ماذا سيقول عنك الناس، ولكن انشغل دائما بماذا هو اسمك عند الله، ما هو قدرك عند الله، ما هو وضعك عند الله عز وجل. فليرضى عنك الناس أو فليسخطوا، مش هتقدم كتير مش هتفرق كتير، فاجعل همك وهمتك فيما هو موضعك وذكرك واسمك عند الله عز وجل. كذلك من مسألة يحمله التدين على أنه يغتاب إنسان لأنه فعل منكرا، أو يغتاب إنسان لأنه اغتم وحزن بسبب فعله، فليذكر أولا أن إذا كان فعلا دي أعمال صالحة قلبية فإن الشيطان سرق منك حسناتك وأهداها إلى المغتاب. فمهما غضبت من إنسان ومهما حزنت على عدم التزامه ومهما وقع منه من منكر، فما ينبغي أبدا أن يكون ذلك مبررا أن تقع في الغيبة. في بقى أمر في غاية الأهمية هو أشار إليه هنا إشارة سريعة وإحنا محتاجين نقف معاه شوية، وهو إيه؟ هو بيقول وينبغي إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه ويشتغل بإصلاحها ويستحيي أن يعيب وهو معيب. الكلام ده من أنفع الكلام، شيخ محمد اسماعيل ربنا يحفظه في كتاب حرمة أهل العلم عقد فصلا كاملا اسمه أولوية الاشتغال بعيوب النفس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. يا إخواني دعونا نتصارح، أهم وأقوى الأسباب اللي تحملنا على غيبة الخلق هو أننا نسينا أنفسنا، نسينا أنفسنا ونسينا عيوبنا وتغافلنا عن نقائصنا. أحد أهم الأسباب التي تحملنا على أن نغتاب الخلق هو أننا أصابنا العجب الزائف، أعجبنا بأعمال زائفة الله أعلم هي عند الله مقبولة أم لا. أحد أهم الأسباب التي تحملنا على غيبة الخلق الشعور بالكمال، الشعور بالرضا عن النفس والتعامي عن مثالبها وعن نقائصها. وشوف الحديث المعبر ده، الحديث ده أخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. يبصر أحدكم القذى، أنت عارف القذى اللي هو الإيه؟ عارف أنت التراب الصغير أو العفرة الصغيرة ديت اللي بتبقى موجودة في المية وأنت بتشرب، صغيرة كده قد كده، غبارة صغيرة خالص، عفرة صغيرة كده، دي تبص في عينين أخوك وتقول دي يا يبصر القذى في عينه، ده عنده ذرة تراب قطرها واحد على عشرة من الملي موجودة في عينه، الراجل ده طايق نفسه ازاي؟ الراجل ده مستحمل نفسه ازاي؟ طب وبعدين؟ وينسى الجزع في عينه، الجزع ده اللي هو جزع شجرة في عينه، هو بقى نسيه، مش راضي مش راضي يبص له. ف وفيه أن الإنسان لنقصه وحب نفسه يتوثر على تدقيق النظر في عيب أخيه فيدركه مع خفائه، يدرك عيب أخيه مع خفائه فيعمى به عن عيب نفسه وهو ظاهر لا خفاء به، ولو أنه اشتغل بعيب نفسه عن التفرغ لتتبع عيوب الناس لكف عن أعراض الناس وسد الباب إلى الغيبة. عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينه عن عيبه عمى. يقول الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمه الله الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه. وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه. وإن من أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم، وأعجز منه من عابهم بما فيه، ومن عاب الناس عابوه، من عاب الناس عابوه. وعن مجاهد عن ابن عباس قال ذكروا رجلا فقال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. يا إخواني حذرنا الله عز وجل فقال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل للمطففين، أنك تزن الناس بميزان وتزن نفسك بميزان آخر، تزن عيوب الناس فتضخمها وتكبر، وتزن نفسك بميزان آخر تخفي فيه العيوب. ويل للمطففين، كيف يراك الناس؟ لا تجعل لك ميزانين ولا تكل بمكيالين، فانتبه. قيل للربيع بن خثيم ما نراك تغتاب أحدا، فقال لست عن حالي راضية حتى أتفرغ لذم الناس. ثم أنشد الربيع رحمه الله لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. وعن محمد بن سيرين رحمه الله قال كنا نحدث أن أكثر خطايا الناس أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس. أكثر واحد يقع في الخطايا أكثر واحد متفرغ أنه يجيب خطايا الناس. وقال الفضيل بن عياض ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. وقال مالك بن دينار كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة وكفى المرء شرا ألا يكون صالحا ويقع في الصالحين. وقال أبو عاصم النبيل لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين لهم. وسمع أعرابي رجلا يقع في الناس فقال قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها. وكما قال القائل شر الورى من بعيب الناس مشتغلا مثل الذباب يراعي موضع العلل. الذباب يسيب الجسم السليم ده كله ويجي على الحتة اللي فيها ايه دم ولا الحتة اللي فيها جرح ولا فيها دم ولا صديد يوقف عليه. شر الورى من بعيب الناس مشتغلة الشخصية الذبابية قدامه إنسان مليان ممادح يتركه ويجي فين على الجزء اللي فيه عيب. الشخصية الذبابية لا يقع إلا على العيب. شر الورى من بعيب الناس مشتغلة مثل الذباب يراعي موضع العلل. وقال أبو عبد الرحمن السلمي سمعت محمد ابن عبد الله ابن شاذان يقول سمعت زاذان المدايني يقول رأيت أقواما من الناس لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم وزالت عنهم تلك العيوب. ورأيت أقواما لم تكن لهم عيوب اشتغلوا بعيوب الناس فصارت لهم عيوب جزاء وفاقة جزاء وفاقة. والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. وعن إبراهيم قال إني لأرى الشيء مما يعاب ما يمنعني من غيبته إلا مخافة أن أبتلى به إلا مخافة أن أبتلى به. وعن الحسن قال كانوا يقولون من رمى أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. نسأل الله السلام نسأل الله السلام. وفي أثر رائع أخرجه ذكره الإمام الزهري محمد بن شهاب رحمه الله قال حدثني عروة أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أخبره أنه وفد على معاوية رضي الله عنه كلاهما صحابي فقضى حاجته ثم خلى به. يعني سيدنا معاوية ومعاوية رضي الله عنه أرضاه أفضل ملوك المسلمين بالإجماع رضي الله عنه أرضاه. وكان يمتلئ حكمة وحلما. وقيل لعبد الله بن عمر من أسود يعني من أكثر سيادة في الحكم. قال معاوية قيل له عمر قال لا عمر كان أكثر هيبة أما معاوية كان أسود يعني أقدر على أنه يمارس سياسة الخلق وحتى مشتهر جدا في الأدب. العبارة بتاعت إيه شعرة معاوية يقول لو بيني وبين الناس شعرة من قطعت إنهم جذبوها أرخيتها وإنهم أرخوها جذبتها مش هسيبها تتقطع. رضي الله عن معاوية. فكان وصله إن بيقع من المسور رضي الله عنه أرضاه بعض العيب يعني أو النقد لمعاوية رضي الله عنه أرضاه. فقال به قال يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة الأئمة الشرعيين الذين يقودون الأمة بكتاب الله لهم حقوق حقوق شرعية وهبها لهم القرآن والسنة حقوق مشروعة مش منا من حد. بس برضو بحط دايما الكلام بين قوسين مين الأئمة الشرعيين الذين يقودون الأمة بكتاب الله أو على الأقل الذين تولوا الحكم لإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين ده العقد اللي قام به الحكم بتاعه. المهم قال يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة؟ قال دعنا من هذا وأحسن، بلاش نتكلم في الموضوع ده. قال لا والله لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب علي. قال مسور فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينت له، قلت له كل الإيه؟ العيوب اللي أنا شايفها. قال معاوية رضي الله عنه لا أبرأ من الذنب، فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك المحاسن؟ طب أنت زي ما عملت لي لستة كده بالعيوب، طب ما تعمل بقى لستة من مما أليه من الإصلاح، ولك ده خير ملوك المسلمين بالإجماع. قال معاوية قال ما تذكر إلا الذنوب، يعني المسور بيرد عليه يقول له ما تذكر إلا الذنوب. قال معاوية رضي الله عنه فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبنا، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى بأن تهلك إن لم تغفر؟ أنت بقى على مستوى الشخص، أنت مش حاكم ولا حاجة، أنت على مستوى الشخص عندك ذنوب تخاف إنك تهلك لو ربنا أخذك بها؟ قال نعم. قال فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني؟ فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير بين أمرين بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على ما سواه، وإني على دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. قال المسور فخصمني، يعني أفحمني. قال عروة فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه، يعني دعاله وترضى عنه. وقال الشافعي قيل لعمر ابن عبد العزيز ما تقول في أهل صفين؟ قال تلك دماء طهر الله يدي منها، فلا أحب أن أخضب لساني بها. إذن لابد للإنسان حتى يسلم أن يتفرغ للانشغال بعيوب نفسه. أولا يتبصر ما هي العيوب، وهيجي معنا فصل كامل كده كيف يعرف الإنسان عيوبه، هيجي معنا في مختصر هذا القصد. يتبصر بعيوب نفسه، وثانيا ينشغل بكيف يعالج هذه العيوب ويزيلها، لأن الأخلاق الأخلاق صفات لكن يمكن تغييرها، لأننا لو قلنا أن الأخلاق أمور لازمة لا يمكن تغييرها سنغلق باب الشرع وباب تزكية النفس كل حبيبنا كده وخلاص. لا، قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل، وذلك ببذل أقصى الوسع وغاية الجهد لصيانة اللسان وكفه عن أذى الخلق. يعني دي كانت يعني بعض الأمور التي تعين على علاج هذا المرض العضال وهو الغيبة. يقول المصنف رحمه الله فصل في حصول الغيبة بسوء الظن. وقد تحصل الغيبة بالقلب وذلك سوء الظن بالمسلمين، احنا تكلمنا عنها بالتفصيل. بيقول والظن ما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب، فليس لك أن تظن بالمسلم شرا إلا إذا انكشف أمر لا يحتمل التأويل، فإن أخبرك بذلك عدل فمال قلبك إلى تصديقه كنت معذورا، لأنك لو كذبته كنت قد أسأت الظن بالمخبر، فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيئه بآخر، بل ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة وحسد. أهو ده كلام مهم جدا. السلف كان عندهم ضبط للمسألة دي. تخيل مثلا لما يقول الإمام ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب من الأئمة الكبار المحدثين والفقهاء، وكان معاصر لمن؟ لمالك ابن أنس رحمه الله، مالك إمام دار الهجرة. فكان الإمام مالك هو روى الحديث بتاع البيعان بالخيار ما لم يتفرق، لكن لا يقول به، يعني كان لا يقول بخيار المجلس. فكان ابن أبي ذئب يقول إيه؟ يقول يستتاب مالك فإن تاب وإلا قتل في هذه المسألة. وكان يقول لا أدري هل اتهم مالك نفسه أم اتهم نافع أبي بن عمر. طب العلماء يتعاملوا مع المسائل دي إزاي؟ في فصل من أروع ما يكون في كتاب جامع بيان العلم وفضل ابن عبد البر، بيتكلم كيف نتعامل مع ذم العلماء بعضهم لبعض. وفي قاعدة عند العلماء الجرح والتعديل يقولون إن جرح الأقران يطوى ولا يروى، لا يقبل جرح الأقران بعضهم في بعض ما لم يكن مفصلا. يبقى احنا واحد جه قال لك هو بالنسبة لك الشخص ده عدل، يعني شخص ظاهر العدالة ما هوش فاسق، قال لك فلان وفيه وفيه وفيه وفلان ده انت اللي تعلمه عنه خلاف ذلك، يلزمك اولا ان تنظر هل بينهما عداوة، طب هل بينهما حسد، فتتطرق التهمة حينئذ بسبب ذلك. يبقى ما ينفعش تصدقه في كده حتى لو كان هو شخص ايه فاضل. ومتى خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك، فلا يلقي إليك خاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة، إنك تدعي لأخيك وتراعي حقوق الأخوة. وإذا تحققت هفوة مسلم فانصحه في السر، أنت بقى تبين لك أنت شخصيا أن فلان ده له زلة وعيب، تعمل إيه؟ فانصحه في السر، واعلم أن من ثمرات سوء الظن التجسس، فإن القلب لا يقنع بالظن بل يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس. يبقى أنت لما تظن السوء في من أمامك مش هتسكت على كده، هتفضل تتطلب عيوبه حتى تصل للتحقق لليقين، وتدخل في المشكلة الكبيرة بتاعت من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، اللي هو بيتتبع عيوب الناس. بيقول فيشتغل بالتجسس وذلك منهي عنه، لأنه يوصل إلى هتك ستر المسلم، ولو لم ينكشف لك كان قلبك أسلم للمسلم. طيب هنقف عند بيان الأعذار المرخصة في الغيبة وكفارة الغيبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.